وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا اللقاء الثالث في اليوم الثالث من رمضان، نسأل الله أن يتقبله منا وأن يتمه علينا بفتح مساجدنا يا رب العالمين، وأن يرفع هذا البلاء عنا وعن المسلمين. في هذا اللقاء الثالث نأخذ بفضل الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى تدبر الجزء الثالث من القرآن الكريم، وهو يعني فيه قرابة حزب من سورة البقرة وسورة آل عمران بإذن الله تعالى. نأخذ المقدمة حول السورة، وكذلك يعني المحور الأول أو مقدمة السورة إن شاء الله بإذن الله تعالى. نراجع ما أخذنا مع سورة البقرة. قد أخذنا وقلنا أنها يعني على 4 محاور: المقدمة وهي مرتكزات عمارة الأرض وأقسام الناس، والسورة تدور حول إعداد الأمة لحمل أمانة الدعوة وعمارة الأرض. المحور الأول وهو عبارة يعني عن قرابة يعني حزب ونصف، وهو من الآية 40 إلى 141: بني إسرائيل أو بنو إسرائيل ومبررات عزلهم. ثم بعد ذلك القسم الأكبر من السورة وهو مقومات استحقاق هذه الأمة للخلافة وعمارة الأرض، وهو يعني شمل الجزء الثاني كله، ويعني الحزب الأخير من سورة البقرة إلى آخر 3 آيات وهي الخاتمة. وكنا أحسن الله إليكم أخذنا يعني هذا المحور، وذكرنا أنها أو أنه افتتح بتميز الأمة بشرع الله عز وجل بهذه الرسالة وآثار هذا التميز وما يعني توابعه. ثم بعد ذلك أخذنا كذلك قلنا تميز هذه الأمة، ثم أخذنا تفصيل في بعض الأحكام الشرعية والخاصة بالحفاظ على النفس البشرية والحفاظ على المال وحفاظ كذلك على الدين، ويعني تحريم الاعتداء. أخذنا كذلك الحديث عن فهم النفوس البشرية وتقبلها لشرع الله عز وجل. أخذنا كذلك مدرسة السؤال وما ينظم الحياة الاجتماعية. ثم أخذنا كذلك أحكام الأسرة وهو قسم كبير من هذا الجزء، وما يتعلق بأحكام الزواج أو أحكام الأسرة، حال الوفاق وحال الفراق سواء بالطلاق أو بالموت. نصل إلى يعني الموضوع الأخير من هذا المحور الثاني، الموضوع الأخير عفوا من هذا المحور الثاني، وهو المعاملات المالية. توقفنا في طيب الله يرضى علينا وعليكم. يعني نبدأ من الآية 243 إلى الآية 260 أحسن الله إليكم. في هذا المقطع تحدثنا عن أو يتحدث عن حقيقة الموت والحياة وسنن الله عز وجل في التمايز بين البشر، بل حتى التمايز حتى في درجات الرسل، يعني التمايز حتى مع الأنبياء. وكذلك أحوال الناس في اتباعهم والاختلاف بينهم. ثم جاءنا الأمر بالإنفاق قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان لتأتينا آية الكرسي، وهي التي يعني هي آية محورية، هي آية محورية في هذا المقطع أو في هذه السورة، حيث تركز على يعني معرفة العبد بربه، وهذا هو دافع لاستسلامه لحكمه وشرعه. فمن عرف الله سبحانه وتعالى، من عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، عرفه بأسمائه وصفاته بقدرته سبحانه وتعالى، استسلم لشرعه حبا ورضا، يعني حبا في الله عز وجل، وكذلك برضا بحكمه وبطمأنينة أن يعني شرع الله سبحانه وتعالى هو خير شرع يقتدى أو يتبع. بعد آية الكرسي، لماذا قلنا هذه محورية؟ السورة كلها تتحدث عن المنهج لعمارة الأرض. يقوم هذا المنهج أساساً على الاستسلام لشرع الله. هذا الاستسلام يقوى بماذا؟ بمعرفتك بربك. ولذلك كانت آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وإن كنا نعلم أنها أعظم آية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع يعني مع أبي المنذر، مع الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، فكيف عرف هذا الصحابي أنها أعظم آية؟ كيف عرف أنها أعظم آية؟ من مواضيعها، فكلها نفي، يعني كلها نفي لكل نقص وإثبات للكمال لله سبحانه وتعالى، فهي 10 مقاطع كلها تعرف بالله سبحانه وتعالى نفيا وإثبات. بعد آية الكرسي أحسن الله إليكم جاء الحديث عن تحريم الإكراه في الدين بعد بيان الحق من الباطل، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، وشاء أن يكون من الناس من هو مؤمن ومن الناس من هو كافر، لكن لابد من بيان الحقيقة، يعني من وصول الدعوة حتى يقام عليه الحجة، وكذلك حتى يعني يتبع من تبع عن بينة، ويعني ينحرف من انحرف عن بينة، لكن من غير إكراه. فهذا الاستسلام لابد لشرع الله، لابد أن يكون طواعية من الإنسان نفسه. بعد ذلك جاءتنا يعني آيات أو 3 قصص، 3 آيات فيها 3 قصص تبرز أو تثبت وحدانية الله عز وجل والبعث، وهي 3 قصص، يعني إن كانت تدور حول الأحياء والإماتة إلا أن الغاية منها مختلفة. فبداية جاءنا الذي حاج إبراهيم في ربي، وهذا الإنسان جعل نفسه ندا لله عز وجل في الأحياء والإماتة. قال ربي، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فجعل نفسه ندا. يعني نرى في هذه الآية أنه لم يحاجج إبراهيم النمرود على هذا الادعاء لوضوح بطلانه، فلا يحتاج أصلا إلى محاجة، واضح بطلان هذا الادعاء، فشتان بين من يحيي ويميت وبين من يأمر بقتل هذا ويعني يبقي على هذا. ثم بعد ذلك جاءتنا قصة ثانية كذلك في الأحياء والإماتة، وفيها استبعاد الأحياء جهلا بقدرة الله عز وجل، فأثبتت قدرة الله سبحانه وتعالى، وأثبتت كذلك يعني الأحياء، يعني أثبتت كذلك البعث. ثم يأتينا القصة وتأتينا القصة الثالثة، وهي طلب إبراهيم عليه السلام رؤية أحياء الموتى، وطبعا هذا ليس استبعاد ولا إنكار، إنما ليزداد إيمان ويطمئن قلبه، مثل ما قال: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فيتحول من علم اليقين إلى عين اليقين، ويقينا أن عين اليقين أعظم وأثبت من علم اليقين، وإن كان علم اليقين هو أو يعني هو أعلى درجات العلم، وهو العلم الذي لا شك فيه، فإيمانه راسخ إبراهيم عليه السلام، لكن أن يتحول من علم إلى عين، يعني أن يراه بعينه، أكيد سيزداد إيمانا مع ذلك. وهذا المقطع يعني من بدايته، يعني بعد الحديث عن الإصلاح الأسري، يعني يأتي التعريف بحقيقة الدنيا والحديث عن الجهاد وصلاح الأمة، وكل هذه الأحكام متعلقة بتعظيم العبد لله عز وجل. فكلما كان يعني عظمة الله سبحانه وتعالى وحب الله في قلبه، كلما اتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى واتبع شرع الله سبحانه وتعالى. نرى كذلك أكثر من مرة أن يأتينا أحكام الجهاد مع الأسرة في القرآن الكريم، ولعل يعني المناسبة فيها، يعني يقول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم في الأرض إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فمن أسباب فساد الأسر وتقطيع الأرحام هو التولي عن الجهاد، فهذه مناسبة لطيفة بين هذه المواضيع. نمر أحسن الله إليكم وبارك الله بكم إلى المعاملات المالية. وبعد الحديث عن الأسرة، ثم بعد ذلك جاءنا ما يقوم به أحوال الأسرة واستسلام العبد لربه، يأتينا أحسن الله إليكم الحديث، الله يرضى علينا وعليكم، حول المعاملات المالية، وهي طبعا يعني أكثر ما يعني الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين، ما يفسد العلاقات الاجتماعية والمجتمع هي هذه المعاملات والمصالح بين الناس. افتتحت المعاملات المالية بالحديث عن النفقة والترغيب، يعني الترغيب في الصدقة وما يتعلق بها من أحكام، وأما طبعا الإخلاص لله عز وجل، يعني جواز الصدقة في بالسر والعلن. فهنا الضابط ليس أن تكون الصدقة سرا أو تكون علنا، إلا يعني إنما الضابط هو ما وقر في قلب العبد من نية وإخلاص لله سبحانه وتعالى. فأحيانا يكون الإنفاق في السر، وهذا الأغلب أن يكون الإنفاق في السر أفضل، لكن أحيانا يكون الإنفاق في الجهر أمام الناس، وحتى كذلك يعني بيان المبلغ وغير ذلك يكون أدعى إلى الترغيب وإلى تحفيز ويعني تشجيع الغير على النفقة. وما يتعلق قلنا بها من أحكام من من وأذى، وكذلك يعني مبطلات للنفقة، وكذلك لمن يعني يحسن النفقة وتنويع النفقات، وهذه يعني مقدمة جميلة في المعاملات المالية، حيث بدأت بما يحصل به التكافل الاجتماعي، وكذلك الترغيب في الأجور العظيمة المترتبة على هذه الصدقة، حتى يأتي بعد ذلك مثلا في الربا ويعني ويوجه إلى التصدق على من لا يستطيع رد الدين، يكون أصلا حصل الترغيب. فمن ناحية يعني قلنا أن افتتح الحديث عن المعاملات المالية أن الصدقات هي من أعظم ما يساعد على التكافل الاجتماعي، ويعني ناخذها يعني ملاحظة يعني ونذكر بالصدقات خاصة في هذه الأحوال، سواء في شهر رمضان الذي يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، وأجود ما يكون في رمضان، يعني هو أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن الكريم، فهو شهر الجود، وكذلك لما يعني للأحوال التي يمر بها، يعني الأحوال الاقتصادية التي تمر بها بلاد المسلمين، فمن كان يعني ميسور الحال وأنه يعني يستطيع، فهذه فرصة، كلما كانت الحاجة أعظم كان الأجر بإذن الله تعالى أعظم. فقلنا أن افتتح الترغيب في الصدقة لأنها يعني هي أصل التكافل الاجتماعي، ثم جاءنا يعني عكسه، يعني وإن كانت هذه يعني ترغيب في الصدقة وأجرها عظيم، فجاءنا على عكس ذلك وهي المعاملات المحرمة. جاءتنا المعاملات المحرمة وهي الربا، وعلى قدر تعظيم أجر النفقة والصدقة قدر تعظيم كذلك عقوبة آكل الربا، حتى أنه يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وكذلك يعني توعده بالنار، ومن عاد يعني من عاد إلى أخذ الربا مع معرفته بالحكم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك العقوبة في الدنيا أنه يمحق الله الربا، أنه يعني يمحق هذه الأموال. وحقيقة يعني آية لم يرد مثلها مثيل في كتاب الله عز وجل، وهي إذان بحرب من الله ورسوله على يعني من كان مؤمنا لكن تعامل بالربا، فإن لم تفعلوا، وهذا الخطاب للمؤمنين، وهذه الآية هي آخر آيات نزلت من كتاب الله عز وجل. فمع كونهم مؤمنين لكن لو واصلوا في الأخذ في أخذ الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عندما نرى الآن أحوال المسلمين نقول يا الله، يعني هل ممكن أن ينتصر من كان عليه حرب من الله ورسوله؟ من منا يعني سالم من الربا؟ وسبحان الله، قد تنبأ به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أن يعني سيأتي يوم كل واحد إلا وله في هذا الباب، أو له يعني شيء من هذا، شاء أم أبى، شاء من أم أبى، سواء من وضع ماله في البنوك أو غيرها، حتى في الشركات يعني التي يعني أغلب الشركات إن لم تكن كلها يعني تتعامل بالربا ومع البنوك الربوية، خاصة في كثير من بلدان المسلمين التي يعني البنوك الإسلامية غير متوفرة بكثرة أو غير يعني موجودة هناك. فهذه قلنا يتعلق ما يعني ما جاء في ما يتعلق بالربا وما يتعلق به من أحكام، وتجاء فيه ترهيب شديد ووعيد في الدنيا والآخرة. يعني سبحان الله أن في الصدقة جاء ترغيب ووعد بأجور في الدنيا والآخرة، والربا العكس كذلك، يعني ترهيب ووعيد في الدنيا والآخرة لمن واصل في التعامل به. ثم بعد ذلك يعني جاءنا التعامل المباح بالدين طبعا من غير ربا، وجاءنا أحكام يعني أحكام الكتابة، وهو ما يحفظ الحقوق، وهو ما يحفظ الحقوق. فكثير من الإشكالات في الديون التي تحدث بسبب عدم كتابته، بسبب عدم كتابته ثم خيانة أحد الأطراف أو موته أو ما إلى ذلك. وسبحان الله، يعني حتى أنه قيل أنها من مناسبات أن تكون أطول آية الدين، يعني حتى تكون واضحة. يعني كان ممكن آية الدين أن تقسم آيات، يعني تأتي آيات مثل مثلا آيات الربا، لأنها أصلا هي مواضيع ويعني مقاطع ممكن يعني أن تكون يعني أن تقسم على 2 أو 3 ممكن، لكن أن تأتينا أطول آية يعني فيها تنبيه يعني أنها فيها خاصية شديدة لما قد يعني يحدث من ترك كتابة الدين من مشاكل وخصومات في المجتمع بسبب هذا الأمر، وجاء فيها تفصيل دقيق في الكاتب والشهود وطريقة الكتابة وطريقة الإشهاد ويعني الأحكام المتعلقة بهذه الأمر وما يتعلق به من تجارة، يعني من المعاملات اليومية التي لا يحصل فيها يعني كل مرة كتابة عقد، يعني جاء فيها تفصيل كبير يذكرنا بالتفصيل في أحكام الإرث، يعني جاء فيها تفصيل واضح حتى يعني يقطع المجال ولا يضع ولا يترك أصلا مجالا يعني لمن يعني لترك هذا الأمر، أو يعني لمن أراد فعلا اتباع أو كتابة هذا الدين حتى يحافظ على حقوق الناس جميعا. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، لنصل إلى ختام السورة. لنصل إلى ختام السورة. وهذه يعني خواتيم سورة البقرة، قال يعني عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها أوتيها يعني في رحلة الإسراء والمعراج من تحت العرش. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه يعني أجزأت عنه من قيام الليل بالقرآن الكريم، يعني وكأنه قام الليل بالقرآن الكريم. وقيل يعني كفتاه كل سوء، يعني حفظتاه من كل سوء. وقيل كفتاه يعني حفظتاه من شر الشيطان وشر الإنس والجن، وهي قريبة من السابقة. وقيل كفتاه ما حصل له بسببها من الثواب عن طلب شيء آخر، يعني أن أجرهما عظيم إلى أن كفتاه عن البحث عن غيره. وطبعا لا يمنع من الجمع بين كل هذه الأقوال، فأجرها عظيم. إن كانت سورة البقرة يعني ما لها من الفضل ومن الأجور، فهذه يعني الآيتين من آخر سورة البقرة لهما الفضل العظيم في حفظ، يعني نرى في حفظ الإنسان من شرور الإنس والجن، وكذلك بعظيم الأجر سواء أجر قيام الليل أو ما جاء يعني ما جاء فيهما من أجر عظيم. وكذلك ورد فيها يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن قرأها، إذا قرأها يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآيات، قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، يعني هي دعاء، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء عباده بهذا الأمر. ففيها يعني الخاتمة من الآية، يعني هذه الثلاث آيات من قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، فيها إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بوصفاتهم، والتخفيف عن هذه الأمة بأن لا يكلفها الله سبحانه وتعالى إلا وسعها، وكذلك التخفيف أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب هذه الأمة على ما أكنته في أنفسها من غير العمل. ولذلك لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، شق ذلك على الصحابة. فكيف منا يعني من يعني ينقي سريرته فلا تأمره بسوء، لا يأتي في نفسه شيء. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات تخفيفا على هذه الأمة ورفعا لهذه المشقة على المسلمين. وهذا يعني دعاء عظيم، دعاء عظيم، يعني يكفي أن ندعوه وأننا نعلم أننا قد أوتيناه، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب هذا الدعاء. من صفات المؤمنين الواردة في هذه الآيات هي يعني ما ذكر في أول السورة، يعني لو تذكروا أول ما ذكر في السورة هي الإيمان بالغيب. كذلك هنا يعني جاء المدح لهؤلاء المؤمنين أنهم آمنوا ماذا؟ آمنوا بالغيب، يعني آمنوا بأركان الإيمان، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولم يفرقوا بين الرسل، لم يفرقوا بين الرسل. معنى عدم التفريق بين الرسل يعني أن دين الله سبحانه وتعالى واحد، معرفتنا أن دين الله سبحانه وتعالى واحد، وإن اختلفت الشرائع، لكن الله سبحانه وتعالى ما أنزل وما أرسل رسله إلا بتوحيده، إلا بأمر العباد بوحدانية الله، بتوحيد الله سبحانه وتعالى، واتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى بما يصلح به أحوال البشرية، بما يصلح به أحوال البشرية. كذلك من صفات هؤلاء من صفات هذه الأمة، وهي عكس ما يعني الأمة المعزولة أنهم قالوا سمعنا وعصينا، هذه الأمة تقول سمعنا وأطعنا، فهي تسمع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وتطيع ما أمرها الله سبحانه وتعالى به. وقالوا سمعنا وأطعنا، سبحان الله، حتى في هذه تخفيف أن مع السمع والطاعة قد يحصل منا، لا نقول قد بل يحصل منا تقصير، تقصير في العبادات، تقصير في المعاملات، فنحن بشر وكل بني آدم خطاء. أنهم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك، يعني أننا بإذن الله نستمع نعلم ما أمر الله سبحانه وتعالى وشرعه ونطيع ما جاء عن الله عز وجل، نطيع شرع الله عز وجل، ونستغفر الله سبحانه وتعالى من تقصيرنا، ونعترف بعودتنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونتذكر الدار الآخرة التي سنقف فيها بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى للحساب. ففيها يعني من هذه، يعني نأخذ من هذه الصفات الاستسلام التام لله عز وجل، سمعنا وأطعنا، كذلك يعني التواضع لله سبحانه وتعالى، والاعتراف بالتقصير وطلب يعني الاستغفار من الله سبحانه وتعالى. فيها الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فيها الدعاء قلنا والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك فيها تذكر الدار الآخرة. ويعني مثل ما ذكرنا في الدعاء، يعني هؤلاء من كانت هذه صفاتهم استحقوا أن يكون الله سبحانه وتعالى مولاهم، نعم المولى ونعم النصير. يعني هذه السورة، يعني هنا نأتي إلى ختام، يعني سورة البقرة حقيقة أنها سورة عظيمة، سورة عظيمة تبين لنا الغاية من الخلق، وتبين لنا عمارة الأرض، وتبين لنا طريق النجاة وطريق الفلاح، الفلاح في هذه الدنيا والفلاح في هذه الآخرة، في الدار الآخرة. تحذرنا من اتباع نهج بني إسرائيل وما كانوا عليه من خيانة للعهود والمواثيق، ومن فسق وتحايل عن دين الله عز وجل، ومعصية الله سبحانه وتعالى والإصرار على ذلك، وكفران النعم، كفران نعم الله عز وجل، والاهتمام بالأمور، بسفاسف الأمور، وترك عظامها بما كانوا عليه من جبن. كل هذه الصفات ترى ليست مذكورة فقط لننعتهم بها، لننعتهم بها، إنما لكي نحذر من وقوع في هذا الأمر. تعلمنا أن أهم مقومات أن تكون مسلما هو أن، وهذا يعني أصلا من اسم الدين، هو أن تستسلم، يعني مسلما أن نستسلم، نكون مسلمين مستسلمين لله عز وجل، سواء يعني وافق هوانا أو لم يوافق، فلا نقدم حب هوانا وحب أنفسنا على حب الله عز وجل. فالمقدم هو الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. تعلمنا كذلك أن أمر الله سبحانه وتعالى كله خير لنا ولأمتنا وللعالمين. كذلك أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الكتاب الخاتم المهيمن على بقية الكتب. تركز على شمولية هذا الدين لجميع شؤون الحياة، لجميع شؤون الحياة، سواء يعني في العبادات، سواء في المعاملات مع الناس، سواء المعاملات داخل الأسرة مع زوجتك مع أبنائك، سواء المعاملات كذلك الخارجية مع يعني في معاملات مالية، معاملات يعني في التجارة، كذلك في الجهاد، ويعني يعني ما يحيط به. كذلك يعني تعرفنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه. تعلمنا كذلك أن العزة لله عز وجل ولمن كان الله سبحانه وتعالى مولاه، نعم المولى ونعم النصير. ما تمسكنا بدين الله، هؤلاء الذين قالوا سمعنا وأطعنا صدقا عبادة وتعاملا، هؤلاء مع تقصيرهم استحقوا أن يكون الله سبحانه وتعالى مولاهم. فنعم المولى ونعم النصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. وننهي سورة البقرة. أخواتي الكريمات، نبدأ بفضل الله تعالى سورة آل عمران. هذه السورة العظيمة التي اشتركت مع سورة البقرة في اسم الزهراء والزهراوين، واشتركت في فضلها أنها تأتي تحاجج عن صاحبها. هذه السورة التي سميت بعائلة كريمة اصطفاها الله سبحانه وتعالى بتوحيدها وبصبرها، توحيدها لله عز وجل وبصبرها. هذه السورة، سورة آل عمران، تدور حول الثبات على الإسلام بعد كماله وبيانه، ورد شبهات أهل الكتاب وخاصة النصارى. هذا من أهم مقاصدها، ذلك من مقاصدها إثبات وحدانية الله عز وجل. إثبات وحدانية الله عز وجل وإقامة الأدلة عليه نقلا وعقلا، وإقامة الأدلة عليه نقلا وعقلا. ومما قيل كذلك أنها تدور حول الاصطفاء، ومما قيل كذلك أنها تدور حول الاصطفاء. طيب، هل في يعني تضاد في ما تدور حوله السورة؟ لا طبعا، لأن أولا أن إثبات وحدانية الله عز وجل وإقامة الأدلة عليه نقلا وعقلا من أهم أسباب الثبات، من أهم أسباب الثبات على الدين. كذلك أن الثبات على الدين وعلى الحق هو اصطفاء من الله عز وجل، هو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وهذه يعني هذا الأمر واضح جدا في هذه السورة، حيث تكرر كلمة الاصطفاء أو ما يدل عليها. وقصة آل عمران يعني هي نموذج للنصارى، حيث جعل الله سبحانه وتعالى يعني هذه الأسرة نموذجية في الصلاح والثبات على الحق، فهي أسرة ثبتت على الحق، وهي أسرة ثبتت على توحيد الله عز وجل، وهي كذلك أسرة اصطفاها الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. فكان يعني هذه القصة الواردة حجة على النصارى ومن ادعائهم بطلب غير دين الله عز وجل. ذكرنا فضلها، قلنا مع سورة البقرة أنها تأتي تحاجج عن صاحبها، فيها اسم الله الأعظم. طبعا هي سورة مدنية نزلت بعد غزوة أحد، وتحدثت عن غزوة أحد. أحسن الله إليكم. لها تشابه كبير مع البقرة، سواء في البدء بالحروف المقطعة، في اسم الله الأعظم، في كلاهما يتحدث عن أهل الكتاب. البقرة تتحدث عن اليهود، والآل عمران تتحدث عن النصارى. سورة البقرة سميت بحادثة، يعني بالبقرة، وهي حادثة وقعت لبني إسرائيل، وآل عمران سميت عائلة، يعني على عائلة من بني إسرائيل. فيها تشابه في الآيات، تشابه في المواضيع، حتى أن كلاهما ذكرت الحج، كلاهما ذكرت الربا. لكن أهم التشابه الذي أو المناسبة التي بينهما هي أن سورة البقرة ذكرت المنهج، وآل عمران ذكرت وسائل الثبات عليه. سورة البقرة ذكرت المنهج، وسورة آل عمران ذكرت وسائل الثبات عليه. وسنأخذ بإذن الله تعالى تباعا مع أخذنا للسور المناسبات، وسنرى يعني هذا الترابط الكبير بين السور، هذا الترابط الكبير بين السور، وهو وجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. أهم ما جاء في سورة آل عمران أهمية التوحيد وما يدل عليه، يعني بالدلائل نقلا وعقلا، تعظيم الله عز وجل، حب الله عز وجل. سورة آل عمران ركزت كثيرا كثيرا على العزة وهي كذلك من أهم أسواق وسائل الثبات. نراها بإذن الله غدا إن شاء الله بإذن الله مع السورة، فالعزيز يثبت على ما هو عليه. تحدثت عن الصبر، عن الحجج، وأعطتنا منهج للمحاجة، يعني منهج كيف نحاجج، ويعني يعني أساليب المحاجة والانتقال من نقطة إلى نقطة، وكيف نبدأ في المحاجة وغير ذلك. أهم ما عالجته تعالج الشبهات في الدين والشهوات بحب الدنيا والركون إليها، وهذا كله طبعا علاج لأسباب عدم الثبات، فأعطتنا وسائل الثبات، وكذلك ذكرت أسباب عدم الثبات ومعالجتها. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. تكررت فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله 5 مرات، ورد فيها أعظم شهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو. وذلك أن يعني بعض من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني الشهادة، فيعني نزل قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذه أعظم شهادة في كتاب الله عز وجل. ذكرنا تكرر معنى الاصطفاء في السورة 5 مرات، إن الله اصطفى آدم ونوحا، يا مريم إن الله اصطفاك، وتكررت واصطفاك، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالشهادة اصطفاء، ولكن الله يجتبي من رسله، كذلك فيها يعني معنى الاصطفاء. تكرر فيها الصبر، تكرر فيها الموت كثيرا، يعني الموت والقتل تكرر أكثر من 30 مرة، وذلك أنها تبين حقيقة الحياة الدنيا، وكذلك حتمية الموت، يعني إن لم تقتل فستموت. فيعني كذلك يعني معرفتك بحقيقة الدنيا والموت يذكر بالآخرة ويزهد في الدنيا. كذلك هي أكثر سورة ورد فيها لفظ الإسلام في بتصريفاته المختلفة، ورد يعني 12 مرة. تكرر فيها لفظ الكتاب، يعني فيها يعني أكثر من ذلك، لكن حتى لا نطيل في خصائصها وما يعني تميزت به. فيها كذلك أكثر من تكرر فيها أسماء الله الحسنى أكثر من 290 مرة. فيها يعني قصص أنبياء، فيها أحداث من السيرة، فيها الأمثال. ونمر أحسن الله إليكم إلى موضوعات السورة إجمالا. بدأت السورة بالتعريف بالله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى وأنزال الكتاب، ثم بيّنت اصطفاء الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، وبيّنت حقيقة عيسى عليه السلام، واصطفاء هذا الدين، هذا في ذاته اصطفاء، أن يكون هذا الدين هو الدين الخاتم، وهو حقيقة دين الأنبياء جميعا. يعني وضحت أو بيّنت خيرية هذه الأمة واصطفاءها كذلك على بقية الأمم. أن نرى أن اصطفاء يعني الأنبياء واصطفاء الأمة واصطفاء الدين واصطفاء مريم وغيرها واصطفاء الشهداء من المؤمنين من خير هذه الأمة. وطبعا يعني هذا كان فيه مدخل للحديث عن مواجهة مع الأعداء وغزوة أحد، يعني بعد الحديث عن اصطفاء هذه الأمة مثل ما ذكرنا في سورة البقرة، يعني أنه سيكون لها أعداء، كذلك ذكرها في سورة آل عمران، يعني أن بعدها سيكون هناك أعداء. تحدثت عن الشهوات والركون إلى الدنيا وتهوين شأن الكفار. هذه إجمالا لتختم يعني بآية جامعة لوسائل الثبات. سنبدأ في تفصيلها، وهي شبيهة بسورة البقرة من حيث التقسيم، وهي مقدمة وخاتمة ومحورين. المقدمة من الآية الأولى إلى الآية 32، وهي يعني دلائل توحيد الله عز وجل والألوهية والقدرة والكتاب، وفيها أعظم أسباب الثبات على الحق. ونرى فيها مثل ما ذكرنا، قلنا أن سورة البقرة، سورة آل عمران عفوا، فيها منهج للمحاجة، يعني كيف أحاجج الخصم المخالف. فمن البداية يعني أعطتني منهج، وهو ماذا؟ تأسيس قبل الدخول في الشبهات والرد عليها، هي جاءت بجانب التأسيس. التأسيس لعقيدة قوية ثابتة أمام ما يطرح عليها من شبهات، وقلنا هذا يعطينا منهج في التربية. وهذا التأسيس يعني سنراه وما سنأخذه اليوم بإذن الله يعتمد على النقل والعقل والأمر بالتفكر والنظر في الأدلة وغير ذلك، حتى تستطيع مجابهة الشبهات بعد ذلك وتثبت أمام فتن الدنيا والشهوات. فقلنا هذه هي المقدمة من الآية الأولى إلى الآية 32. المحور الأول من الآية 33 إلى 120 كيف أثبت في مواجهة الشبهات والفتن الخارجية. ولذلك سنرى أن هناك يعني في هنا تعطينا يعني محاجة الشبهات وإبطالها، وسنأخذ فيها كذلك غدا إن شاء الله منهجية إبطال الشبهات شبهة شبهة، كيف بدأت يعني إلى أن وصلت إلى تفنيدها وإبطالها بالكلية. طبعا هنا يعني ركزت على شبهات النصارى وما يدور حولها. المحور الثاني من 121 إلى 180 كيفية الثبات في مواجهة الشهوات، الشهوة والفتن الداخلية، وطبعا يعني تندرج تحتها أحداث أحد وما يحيط بها، لتأتيني الخاتمة بعد ذلك من الآية 181 إلى 200 رجعنا إلى أهم وسائل الثبات، ومنها فهم دسائس أعداء الدين وأساليبهم الخبيثة والكيد بالمسلمين. نبدأ بإذن الله تعالى، أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، في المقدمة وقلنا هي تأسيس لعقيدة راسخة تحدثت عن دلائل الوحدانية والألوهية والقدرة والكتاب. ركزت هذه المقدمة عن ماذا؟ عن أسباب الثبات، وذكرت كذلك أسباب عدم الثبات، أسباب الثبات وفي المقابل لماذا لا أثبت، أسباب عدم الثبات. أحسن الله إليكم. سنبدأ بأسباب الثبات التي ركزت عليها السورة خاصة في المقدمة، تعريف بالله عز وجل من البداية، يعني من أول آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي أنزل عليك الكتاب. بعد ذلك يعني جاءت بالحديث شهد الله أنه لا إله إلا هو، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فبينت يعني بعض من صفات الله عز وجل وهي العلم والقدرة، العلم والقدرة والخلق وعنايته بعباده ووحدانيته سبحانه وتعالى وعزته سبحانه، عزته هو وعزته لعباده المؤمنين، فالعزة ويعني العز والذل بيد الله سبحانه وتعالى، تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. وقلنا أن أهم أسباب الثبات هي معرفتك بالله سبحانه وتعالى حتى تثبت على دين الله سبحانه وتعالى. ونجد هذا نفس الشيء في سورة مثلا الكهف التي تتحدث كذلك عن الفتن وأسباب الثبات، ونفسها كذلك في سورة العنكبوت. فأهم ما يثبتك على دين الله عز وجل هو معرفتك بربك، معرفتك بقدرته، يعني معرفتك بقدرته سبحانه وتعالى، معرفتك بأسمائه، بعلمه، بحكمته، بعزته سبحانه وتعالى لعباده وغير ذلك، مما يقوي هذا الربط والعلاقة بين العبد وربه. النقطة الثانية التي تناولتها كذلك المقدمة وهي التعريف بالكتب ووحدانية الرسالة وهيمنة هذا الكتاب، وكذلك من بداية السورة نزل عليك الكتاب مصدقا بالحق، عفوا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، ثم بعد ذلك بين أن في الكتاب آيات محكمات وآيات متشابهات. يعني نرى هذا يعني وضوح في بيان أهمية الكتاب، أهمية الكتاب، وطبعا من تمسك به، يعني تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فكذلك من اهم وسائل الثبات هي تعلق العبد بكتاب الله عز وجل. اولا معرفتك لقيمه هذا الكتاب ولعظمه هذا الكتاب ولاهميه هذا الكتاب في حياتك، حتى يعني نتمسك به، معرفه كذلك صدقه، معرفة كذلك صدقه، حتى يعني لا يمكن يعني أن يشبه على المرء بهذا الأمر. كذلك مثل ما ذكرنا في يعني قبل قليل، قلنا أنها تعتمد يعني في تأسيس العقيدة على النقل والعقل، فنراها من البداية أثنت على الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كذلك في الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فعندما نقول يعني الثبات على الحق، فنقول أساسا معرفتك بالحق، وكلما ازداد الإنسان بالله يعني معرفة بالله عز وجل وبدينه، ازداد بإذن الله تعالى ثباته. كذلك قلنا الأمر بالتفكر والتعقل، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أولو الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذلك ما جاء فيها من سؤال، ألم ترى فكيف إذا جمعناهم، كلها تدعو إلى التفكر. كذلك الآية السابعة يعني تدعو إلى التفكر في كتاب الله عز وجل، آيات المقروءة، آيات الكتاب، التفكر فيها والنظر فيها بما يقود إلى الحق. من أسباب الثبات كذلك الخوف من الزيغ، ونراه هنا وين؟ أين نرى الخوف من الزيغ أحسن الله إليكم؟ لأن لا يعني الأمن من الزيغ هو من أسباب الزلل، من أسباب الزلل، الأمن والركون، أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. أين نرى أحسن الله إليكم؟ نعم، نرى في دعاء الراسخين بالعلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، مع رسوخهم في العلم ومع ذلك عرفوا أن يعني الثبات بيد الله سبحانه وتعالى، فدعوا الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على الحق. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر منه، يا مقلب القلوب ثبت قلوب قلبي على دينك. وهنا دعاء الراسخين في العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كذلك الدعاء في ذاته من أسباب الثبات، مثل الدعاء الذي ذكرناه قبل قليل، يعني أن الإنسان يدعو ويلتجئ إلى الله عز وجل. كذلك التعلق بالدار الآخرة، وهذه وردتنا في أكثر من مكان، من آية جاءت في قوله تعالى، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فمعنى أنه ثبتني على الحق حتى أفوز في هذا اليوم الذي يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الناس ليوم لا ريب فيه. كذلك في الحديث، قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهنا تعلق بالدار الآخرة، وكلما تعلق الإنسان بالدار الآخرة هانت عليه الدنيا بما فيها، وكان بإذن الله تعالى أثبت. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعاتب ويحذر من الركون إلى الدنيا والالتهاء بملذاتها، ألهاكم التكاثر. وكذلك أثنى على الأنبياء بتعلقهم وتذكرهم بالدار الآخرة، يقول الله سبحانه وتعالى، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. كذلك من وسائل الثبات تأويل شأن الكفار، لما؟ لأن الكثير ممن لا يثبت على الحق بسبب ماذا؟ فتنته بالكفار، فتنته بقوة الكافر، وفتنته يعني سواء فتنته يعني انبهار به، سواء كذلك خوفا منه، فكلاهما جاء الحديث عنه في هذه يعني السورة، قل يعني أو في المقدمة عفوا، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، أيا كان ما لديهم. كذلك أن العز والذل بيد الله، قل اللهم مالك الملك، الملك بيد الله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، فنرى مهما بلغ الكافر من جبروت ومن قوة ومن تقدم في العلم، فهذا كله بيد الله عز وجل، متى ما شاء أمضاه ومتى ما شاء يعني ذهب كل هذا عنه. فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وهو بيد الله، فلا ننبهر بهم وكذلك لا نخشاهم، فالملك والعزوة كله بيد الله. وقلنا جاء الحديث عن الموت كثيرا في هذه السورة تبين أساس يعني هذا الجانب، أن يعني لا نخشى من هؤلاء ولا يعني نخاف منهم، وكذلك يعني أن يعني كل إنسان ميت، وأنه لا يعني المهم يعني كيف يموت وكيف يكون بعد الممات، يعني ما هو مصيره بعد الممات. كذلك جاء الحديث عن تهوين شأن الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآيات. طيب هل يسوى هذا الأمر شيء؟ لا والله، ذلك متاع، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. كذلك حقيقة جاءت فيها جانب جميل في بيان الدعوة إلى الله عز وجل، الذين يقولون ربنا إننا آمنا، وكذلك مع الدعوة الصحبة الصالحة. والدعوة إلى الله عز وجل هي من كذلك من أهم أسباب الثبات، يعني حتى في التربية إذا أردنا أن نربي يعني مثلا أحد على قيمة معينة، يعني اجعليه يدعو إلى هذه القيمة، فإذا دعا لها كان أثبت بإذن الله ده تعالى. فإن كان يعني مثلا ابنك يعني في عنده تراخي في الصلاة، فلو استطعت أن تغري فيه يعني الدعوة إلى الصلاة، دعوة مثلا يعني مساعدة إخوته أو يعني الجيران أو الأصدقاء، يعني أنه يدعو وسائل ليدعو للصلاة، يعني ضمنا سترين يعني هذا التأثير على ثباته وعلى يعني على هذا الأمر عليه بإذن الله تعالى. كذلك أهمية الصحبة الصالحة التي تعين، أهمية الصحبة الصالحة التي تعين على الحق. لذلك جاء الحديث بالجمع الذين يقولون ربنا إننا نحن آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصدق في علاقة العبد بربه وبالناس الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار. نجد كذلك هنا الأمر ماذا؟ العبادة، عبادة الله وعلاقة العبد بالناس كذلك المنفقين، يعني أنه ينفق، وكذلك أنه صادق في إيمانه وصادق في معاملاته وصادق في عبادته، ومع ذلك هو لا زال يستغفر ويعني يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الولاء والبراء، الولاء من الكافر والبراء عفوا من الكافر، والولاء للمؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. كذلك من وسائل الثبات حب الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جمع بين القرآن والسنة، وجمع كذلك الصدق، لأنه لا يكون إلا يعني هذا صدق اتباع هذا الدين إلا بصدق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بما فيها هذه جانب القدوة وجانب تحري السنة والمبادرة وغير ذلك. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. من أسباب كذلك ذكرت أسباب عدم الثبات، وأهمها الشهوات وزينة الحياة الدنيا، أو خلينا نقول زيغ في القلب، لأنها جاءت قبل في الآية، في الآية السابعة، يعني أنه زيغ في القلب مرض في القلب، وفيه يعني العناد، يعني أنه يبحث عن الباطل، يعني لي يعني هو أصلا فيه مرض، هو أصلا فيه مرض، سواء كان هذا المرض من نفاق أو من رياء وسمعة وغير ذلك. فهذه من أهم أسباب عدم، يعني العكس من أسباب عدم الثبات. كذلك التعلق بالدنيا، كذلك التعلق بالدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء، فمن قدم هذه الشهوات على دين الله كان سببا لعدم الثبات. وسنرى هذا الأمر واضح جليا في قصة غزوة أحد وأسباب المصيبة في أحد. كذلك التمني، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فهؤلاء يعني يتمنون مع توليهم عن دين الله عز وجل وعن الحكم بشرعه، وأخيرا يعني طلب الملك والعزة بغير الله عز وجل، طلب الملك والعزة بغير الله عز وجل، ومنهم من يتخذ مثلا الكافرين أولياء وغير ذلك. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. هذا وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه وأستغفره وأتوب إليه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.